نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أيها الحبة في الله، سنكون وإياكم مع سلسلة قصيرة سريعة ومهمة في صبيحة كل يوم من أيام هذه العشر المباركة بعنوان أخطاء يجب أن تصحح. وفي كل يوم إن شاء الله تعالى سنمر على أمر من الأمور من باب التذكير، لعلنا ذكرنا بعضها في السنوات الماضية، لكن التكرار يثبت الأمر. وسيكون الأمر حول أخطاء متعلقة بالعبادات، متعلقة ببعض العادات التي قد نقع فيها في حياتنا والتي لابد أن ننتبه منها. سأبدأ اليوم معكم بإذن الله عز وجل على عجالة بأخطاء نقع بها أحيانا فيما يتعلق بموضوع الغسل والوضوء، فيما يتعلق بموضوع الطهارة. أولا أيها الحبة في الله، من الأخطاء التي يقع بها البعض نسيان النية عند الوضوء أو عند الغسل، حتى أن البعض بقول لك بس يرجع من الشغل بيتحمم وبعدين بيصلي، فبتسأله بالسؤال أنت توضيت؟ فبقول لك أنا تحممت خلص. في مفهوم أنه أي إنسان بيغتسل أو بيتحمم أو بيسبح أو بينزل ببركي أو مش عارف شو بصير معه فبيعتبر حاله توضى. والنية كما لا يخفى عليكم هي ركن، وخصوصا عند السادة الشافعية وغيرهم، فلا يصح وضوء ولا يصح غسل بلا نية. والنية كما نعلم محلها القلب، لو تلفظ بها الإنسان لا بأس بذلك، لكن لا أن يعتقد أن التلفظ والجهر بها سنة، فهنا يقع في البدعة. لكن إذا نوى في قلبه أو نوى بلسانه فالأمر جائز، لكن لابد من النية. من أخطاء الغسل كذلك عدم إيصال الماء إلى كامل البدن، فالمرأة الحائض والرجل الجنب حتى يرتفع عنه الحدث لابد من النية وهو الركن الأول، ولابد من إيصال الماء إلى كامل البدن. فهنالك بعض الأماكن في البدن قد لا يصل إليها الماء، بعض الأماكن التي تكون في طبقات الجلد أو اللحم أو تحت الإبط أو غير ذلك، هذه أماكن إذا أنت لم تدخل يدك وتدلك جسمك بيدك فلا يصل إليها الماء. وعدم وصول الماء إلى الأعضاء سواء بالغسل أو بالوضوء يبطل الغسل ويبطل الوضوء. نفس الأمر الاستعجال عند البعض بموضوع الوضوء، بتلاقيه بغسل وجهه بسرعة وأطراف الوجه يعني ما بين اللحية وما بين الأذن في قطعة من الجلد غالبا لا يصلها الماء، ما تحت العيون، ما خلف الأذن، ما تحت الأنف، ما خلف الأنف، ما تحت الأنف، الشفة العليا وغير ذلك من الأماكن التي تحتاج إلى دلك وإلى إيصال الماء. إيصال الماء أساس ولابد أن ننتبه له. الأمر الثالث عدم التفريق ما بين الفرائض والسنن. إجا واحد لعندي قال لي شيخ أنا عملت عملية بسني وما بقدر أتمضمض، فشو بدي أعمل؟ قلت له ما تتمضمض. فقال لي لا بس ما بصح وضوءي. قلت له ليش؟ قال لي مش واجب. قلت له لا، المضمضة سنة لابد أن نحافظ عليها، لا ينبغي أن نتركها، لكن لابد أن نفرق ما بين الفرض والسنة. وبعتذر منكم جميعا اللي صار عمره 20 و30 و40 و50 و60 و70 وأكثر وأقل، بتعرف كل شيء بشغلك وبعملك، أما ينبغي لك أن تفرق بين الفرض والسنة في الوضوء؟ يا أخواني سامحوني، معقول لسه فرائض الوضوء مش عارفينها؟ أما ينبغي لنا أن نفرق بين الفرائض والسنن في الصلاة؟ لسه ما عارف قرأت السورة القصيرة بعد الفاتحة فرض ولا سنة؟ إلى غير ذلك من أمور. إذن بعد رمضان ابحث عن مجالس علم تلتزم بها، ولو عمرك 60 و70 و80 لا عيب في طلب العلم، عليك أن تطلب العلم، العيب أن تبقى جاهلا. ثم بعد ذلك أيها الحبة في الله، أحيانا تغسل بعض الأعضاء بطريقة يبقى قسم منها لا يصله الماء، وأؤكد على ذلك بما يتعلق بموضوع اليد. فاليد توضع الماء في الكف وبعدين تسكب المياه على كامل اليد، وأصل غسل اليد في الوضوء أن يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، فأطراف الأصابع بهذه الطريقة لا يصلها الماء. أنت بتكون مغسلها بالأول، بس هذا الغسيل غسيل سنة، غسل الفرض لابد أن تبدأ فيه من أصل الأصابع، من رؤوس الأصابع إلى المرفق. كذلك فيما يتعلق بموضوع تخليل الأصابع عند غسل اليدين وتخليل الأصابع عند غسل القدمين، وخاصة الإخوة والأخوات اللي بيلبسوا خواتم، الخاتم بغطي منطقة من الجلد، إيصال الماء إليها واجب. عدم تحريك الخاتم عند الوضوء يؤدي إلى عدم وصول الماء إلى قسم من اليد، وهذا يبطل الوضوء. تخيل، يبطل الوضوء. نعم، كذلك أحيانا أعزكم الله القدم تكون الأصابع متلاصقة، فإذا وضعت القدم تحت المياه لا يصل المياه إلى ما بين الأصابع، فتحتاج في هذه الحالة إلى تخليل الأصابع. عدم وصول المياه إلى ما بين أصابع اليد وما بين أصابع القدم يؤدي إلى خلل في الغسل وخلل في الوضوء، يؤدي إلى بطلان الغسل وبطلان الوضوء. كذلك من العادات التي انتشرت أو اشتهرت بين الناس مسح الرقبة، ومسح الرقبة عند جمهور العلماء هو ليس من الوضوء. الوضوء على عجالة، تبدأ بالنية، تتمضمض ثلاثا، تستنشق وتستنثر ثلاثا، تغسل وجهك ثلاثا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن بين الأذنين عرضا، ثم بعد ذلك تغسل يدك اليمنى ثلاثا ثم اليسرى، ثم تمسح الرأس. بالنسبة لمسح الرأس، يغفل كثير منا عن سنة مسح الرأس، والسنة هو مسح الرأس كاملا، تبدأ بالمقدمة ثم تدبر ثم تقبل، أو العكس، تبدأ بالمؤخرة ثم تقبل ثم تدبر، هذه السنة. ولو مسحت شيئا من شعر الرأس لجاز ذلك. ثم بعد ذلك تغسل القدم اليمنى ثلاثا، ثم تغسل القدم اليسرى ثلاثا، ثم تتوجه إلى القبلة وترفع السبابة وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وكذلك الإكثار من إسراف المياه يذهب نور الوضوء فيذهب نور الصلاة. هذا باختصار وعلى عجالة حتى لا نطيل عليكم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الطهارة والعبادة، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.